أحبابنا الكرام، استمعوا إلى هذه القصة التي ستزيدكم حبا برسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أحمد أنه جاء عليه الصلاة والسلام إلى السوق فوجد زهيرا الصحابي يبيع متاعا، فجاء من قبل ظهره أي من خلفه وضمه بيده إلى صدره، فأحس زهير أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال زهير: فجعلت أمسح ظهري في صدره رجاء حصول البركة. يا سلام، هنيئا لزهير. وهذا يا أحبابنا دليل على أن الصحابة الكرام كانوا يتبركون بالرسول صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى حسن معاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه. أفلح من صلى وسلم على الحبيب محمد.